يقول: ما حكم من استدل على وجود الخطوط في المسجد لتسوية الصف بالقاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هذا يا أخوان رجل ماذا أخطأ أو ملبس، لأنني ما أعرف من هو ولم أجالسه، فماذا هذه الخطوط يا إخوان؟ أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة محتاجين إلى تسوية الصفوف؟ نعم، قد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظن أن الناس قد عقلوا، فوجد ذات يوم رجلا صدره باد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فعلم من هذا أن المقتضي للخطوط كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يفعله، فنحن لا نفعله. وليس من المقربون، المقربون لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نعتبره نعمة من الله عز وجل. وهكذا أيضا الوسائل التي ينفع الله بها الدعوة كالتسجيل وأيضا الكتابة وغير ذلك، والله المستعان.